بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله العالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يا رب صل على النبي وآله، عدد الخلائق حصرها لا يحسب. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. وبعد، في لقاء سابق وقفنا في كتاب المسائل السفرية في النحو لشيخنا العلامة ابن هشام رحمه الله عند المسألة السابعة. قال الشيخ رحمه الله: على من انتصب هدى وموعظة في سورة المائدة. قال: الجواب على العطف على محل فيه هدى ونور، فإن محله النصب على الحال من الإنجيل. طيب، نأتي للآية من أولها يا شيخ سيد. الله قال في قرآنه بعد قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور. قفينا بمعنى أتبعنا، قفينا على آثارهم يعني آثار النبيين والربانيين والأحبار المذكورين في الآية قبل ذلك. وقفينا على آثار بعيسى، سيدنا عيسى بالعبرية اسم يسوع ابن مريم عليهما السلام، مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور. نأتي لإعراب مولانا. قفينا فعل وفاعل، يبقى قفينا فعل ماضي مبني على سكون اتصاله بضمير رفع متحرك. نائب دل على العظمة، ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. وقفينا على آثارهم، على حرف جر، وآثار اسم مجرور بعلى علامة الجر الكسرة الظاهرة، وآثار مضاف، والهاء ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه، والميم علامة جمع الذكور. الجار والمجرور متعلقان بالفعل قفينا. بعيسى الباء حرف جر، وعيسى اسم مجرور بالفتحة، بمجرور علامة الجر الفتحة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. طب ليه مجرور بالفتحة يا شيخنا؟ لأنه ممنوع من الصرف. قلنا كل أسماء الأنبياء عليهم السلام أعجمية ما عدا أربعة: هود وصالح وشعيب ومحمد صلى الله عليه وسلم، ويضاف إليهما نوح ولوط عليهما السلام، مجموعة في عبارة صن شمله. فالصاد يعني صالح، والنون يعني نوح، والشين يعني شعيب، والميم سيدنا محمد، واللام لوط، والهاء هود. لكن بقية الأسماء عجمية. خلاص يا مولانا؟ لكن الشارح هنا المؤلف يقول علامة جرية كسرة مقدرة على الألف للتعذر. طيب، وقفينا بأثرهم بعيسى، الجار والمجرور في محل نصب مفعول به على اعتبار أن الباء زائدة يا شيخنا. الباء إيه؟ يعني قفينا على أثرهم عيسى، فالباء دي زائدة، والحرف الزائد يفيد التوكيد، يبقى عيسى هو إيه؟ مجرور، مجرور لفظا لكن منصوب محلا. طيب، مجرور لفظا منصوب محلا. عيسى ابن، ابن ده صفة لسيدنا عيسى، خلاص. ابن مضاف، ومريم عليه السلام مضاف إليه، مجرور بفتح نائب على الكسرة لأنه علم مؤنث. ماشي مولانا؟ وقفينا على أثان بعيسى ابن مريم مصدقا، مصدقا ده حال من عيسى عليه السلام. ماشي؟ حال من مين؟ يعني حالة كونه مصدقا لما بين يديه. لما بين يديه، اللام حرف جر، وما اسم موصول يعني للذي بين يديه، وبين ده ظرف مكان منصوب على نصب الفتحة الظاهرة. ماشي مولانا؟ طيب، بين مضاف، ويدي ده مضاف إليه، مجرور على مجر والياء، والهاء برضو في محل جر مضاف إليه. ماشي يا مولانا؟ لما جاء لما بين يديه ايه من التوراة والإنجيل، مش كده ولا؟ طيب الآية في لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور. فيه ده جار ومجرور خبر مقدم، هدى ده مبتدا مؤخر لكن مرفوع بضمة مقدر على الألف منع من ظهورها التعذر، خلاص. طيب يبقى هدى مرفوع على مترفع الضمة المقدر على الألف، خلاص. الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين لأن في تنوين وفي ألف، فحذفت الألف لالتقاء الساكنين وثبتت وقفا أو ثبتت خطا بس، لكن إما حذف نطقا. شوف بتقول هدى ونور معطوف على هدى والمعطوف على المرفوع مرفوع. هذه الجملة فيه هدى اللي احنا عربناها الآن يا شيخ، سمعنا يا شيخنا؟ أيوة. هذه الآية في محل نصب حال من الإنجيل، حال منين؟ أيوة، وليس حال من، وليس معطوف على مصدقا. هو الشيخ عايز يقول كده يعني. فنشوف الشيخ بيقول يا مولانا، بيقول على من تصب هدى وموعظة. لا ده احنا لسه ما جبناش هدى وموعظة، ده لسه في آخر الآية، صح يا مولانا؟ أيوة. لا شوف في الآية بدأ شيخنا، وقفينا على آثار بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه. أيوة. قال ومصدقا لما بين يديه من التوراة، قال وهدى وموعظة للمتقين. هو ما بيعرفش هدى الأولى، عايز يعرف الثانية. وهدى وموعظة للمتقين، قال علامة انتصب هدى وموعظة، لأن لاحظ قبلها هدى ونور، مش كده ولا؟ فوقال على العطف على محل فيه هدى ونور، لأن فيه هدى ونور هذه الجملة في محل نصب حال من مين؟ حال من الإنجيل، يعني حالة كون الإنجيل فيه هدى ونور. فلما قال في الآية بعد ذلك قال إيه؟ هدى وموعظة، ده معطوف على مين؟ على محل فيه هدى ونور. وضحت يا شيخنا؟ أظن كده واضحة يعني. يبقى الآية الكريمة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه إيه؟ الإنجيل فيه هدى ونور، صح؟ يبقى آتيناه الإنجيل حالة كونه فيه هدى ونور. هذه الجملة بعدما عربت، بعدما أعربناها، قلنا فيه جار ومجرور خبر مقدم، وهدى ده مبتدا مؤخر مرفوع بضمة مقدر على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين، ونور معطوف على هدى. هذه الجملة في محل نص حال من من؟ حال من الإنجيل. حال منين؟ فعندما قال في آخر الآية وهدى وموعظة، فنصب إيه؟ نصب على محل فيه هدى ونور، لنسم محلها النص، صح يا شيخنا؟ أيوة. طيب يقول الشيخ ولا يحسن عطفه على مصدقا، لأنه حينئذ يصير حالا من عيسى لا من الإنجيل. يعني لا يجوز أنك تعطف في وهدى وموعظة على مصدقا. لماذا؟ لأنه في هذه الحالة يكون حال من عيسى مش حال من الإنجيل، وطبعا الإنجيل هو اللي فيه هدى ونور، من سيدنا عيسى اللي فيه هدى ونور. سيدنا عيسى ربنا سبحانه وتعالى قال عنه مصدقا، صح ولا لا؟ يبقى مصدقا حال من سيدنا عيسى، ماشي يا شيخنا؟ لكن وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور، هذه الجملة اللي احنا عندنا الجمل بعد النكرة صفات وبعد المعارف أحوال. فالآية تقول يا شيخ وآتيناه الإنجيل، صح ولا لا؟ فأصبحت الجملة في محل نصب حال من الإنجيل، لأن الجمل بعد النكرة صفات وبعد المعارف أحوال. فأتت الآية الكريمة لآخرها قال إيه؟ هدى وموعظة، خلاص. لماذا نصبت؟ نصبت لأنها خلاص معطوف على إيه؟ على محل فيه هدى، لأن محلها النصب لأنها حال. والله أعلى وأعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على سيدنا محمد.